سائل: هل ورد في السنة استحباب الحجامة في أيام معينة؟ الجواب: في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. ده بيان أصل فعل الحجامة وأنها من السنة الفعلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، يعني أعطاه إيه؟ أجرة. فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه يعني أسياده فخفضوا عنه ضريبته، لأن السيد كان يأخذ من العبد يعني ضرائب، بمعنى يأخذ بعض يعني بعض ما يعمل ويترك له بعضا. فكلم صلى الله عليه وسلم موالي أبي طيبة ليخففوا عنه ضريبة، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة، خير ما تداويتم به الحجامة، لأنها من الأمور الثلاثة التي بيّن صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء الأمة، كما ورد: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل. أما وقت الحجامة فقد قال الشيخ ابن القيم في الطب النبوي وفي زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات الحجامة. روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة ويوم إحدى وعشرين، وإن كان السند ضعيفا، يوم السبعة عشر وتسعة عشر وواحد وعشرين. وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين. قال: ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة في هذه الأوقات 17 و19 و21، قال: حتى لا يهيج الدم، لأن النصف الأول من الشهر يكون فيه هيجان الدم. فسبحان الله، يعني في النصف الثاني من الشهر لا يهيج الدم. فالدم لما يهيج حينما يشترط الحجام بالمشرط ممكن الدم ده يعمل نزيف معه. ولذلك أهل الحجامة يعني الذين يتخصصون في هذه دايما يحاولوا يحجموا الإنسان في النصف الثاني من الشهر. قال: والتبيغ بالغين هيجان الدم. وعن أنس رضي الله عنه قال كما روى الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. والأخدعان هما عرقان في جانبي العنق، والكاهل ما بين الكتفين، وهنا في الأخدعان في جانب العنق من هنا ومن هنا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء. وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم، من كل داء سببه غلبة الدم، يعني اللي عنده دم فاسد في الجسم. يعني حتى في قسم في الطب اسمه قسم أمراض الدم. ففعلا الحجامة يعني أثبتت الأطباء أن خير ما تداوى به المسلم الحجامة، ولذلك رجع لها مراكز ولها متخصصون فيها. يعني بعض الناس مثلا يصاب بالصداع الدائم النصفي أو الكلي أو الصداع في المؤخرة، فعلا يعني الحجامة تقضي على هذا الصداع تماما، لأن الصداع ده غالبا من أمراض الدم هيجان. ولذلك تجد زمان الجماعة الحلاقون كانوا إيه يعني بعد ما الإنسان يحلق كانوا يفصدونه، الفصد كالحجامة برضه، واحد يفصد جانبي الايه الرأس من هنا ومن هنا، فتلاقي ايه يحصل فوجان للإنسان. بعدين الشيخ ابن القيم قال: وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء من أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، يعني أنفع من أول الشهر ومن آخر الشهر، يعني ما يزيدش عن يوم 25، يعني من يوم 17 ليوم 25، يعني ما يروحش للربع الأخير من الايه من الشهر. قال: وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. يعني أحيانا يحتاج الإنسان إلى الحجامة فورا، يبقى هنا لا ينتظر. يعني أحيانا تذهب إلى الحجام يكون عندك شيء يعني ظاهر عليك فجأة، فلا يرى إلا الحجامة الآن، وفعلا أول ما تحصل الحجامة يذهب المرض ويذهب الألم. يعني عند الضرورة تنفع في أي وقت من الأوقات، لكن عند عدم الضرورة يبقى ينتظر يوم 17 أو 19 أو 21، ولا ينتظر إلى آخر الشهر. والله تعالى أعلم.